في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر، وموضوع هذه الحلقة بعون الله تتمة لتفسير الآية السابعة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم القول في تفسير قول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، وبقي الكلام على قوله سبحانه: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فبعدما جاءت البشرى للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان شغوفا بضبط هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم الجليل الجميل الحبيب إلى قلبه، فكان يردد الآية من حين بلوغها إليه من جبرائيل عليه السلام ولما ينتهي بعد من وحيه، فجاءت البشرى بأن ربه سيتكفل له بذلك، وأن الله سيحفظ عليه هذا الوحي العظيم ويثبته له، وهي بشرى لأمته من بعده. فجاء قوله سبحانه في ختم الآية: إنه يعلم الجهر وما يخفى، ففيه يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم إحاطته وسعة علمه، بأنه يعلم بما يجهر به العباد ويظهرونه من الأقوال والأفعال، وما يخفى يعني مما يخفونه أو يخفى على الناس من الأقوال والأفعال فهو يعلم به، فالسر والجهر عنده جل وعلا سواسية، لا يخفى عليه شيء من ذلك البتة، كما قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وكما قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال: ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وكما قال سبحانه في غير ذلك من مواضع من كتابه الكريم، كقوله جل وعلا: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال سعيد بن جبير رحمه الله: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله جل وعلا يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. قال الإمام الطبري رحمه الله: قوله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يقول تعالى ذكره: إن الله يعلم الجهر يا محمد من عملك ما أظهرته وأعلنته، وما يخفى يقول: وما يخفى منه فلم تظهره مما كتمته، يقول: هو يعلم جميع أعمالك سرها وعلانيتها، يقول: فاحذره أن يطلع عليك وأنت عامل في حال من أحوالك بغير الذي أذن لك به. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقال الإمام البغوي رحمه الله: قوله إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما، والمعنى أنه يعلم السر والعلانية. وقال العلامة الفخر الرازي رحمه الله: قوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى فيه وجهان، أحدهما أن المعنى أنه سبحانه عالم بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام، وعالم بالسر الذي في قلبك، وهو أنك تخاف النسيان فلا تخف، فأنا أكفيك ما تخافه. والثاني أن يكون المعنى فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسخ، فإنه أعلم بمصالح العبيد فينسخ حيث يعلم أن المصلحة في النسخ. وقال الحافظ القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إنه يعلم الجهر، أي الإعلان من القول والعمل وما يخفى من السر. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم: يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك، وما يخفى هو ما نسخ من صدرك، انتهى. والحاصل مما تقدم أن الآية، وقد كان مبدأها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما تقدم بيانه، وختمت بقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، ففي هذا تأكيد للوعد الإلهي بالإقراء وعدم النسيان، وذلك بأن الله جل شأنه هو المتفرد بعلم كل شيء، ومن ذلك علمه بما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم. ولما كانت القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمقام فيه التأكيد أيضا على أن الله جل شأنه يعلم الغيب جميعا، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك على القليل والجليل. والمقصود منه زجر المكلف عن القبائح ظاهرة كانت أو باطنة ليراقب الله، والترغيب في الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة، في كل ذلك يراقب ربه ويعلم أنه محيط به، عالم بما يصدر عنه. وبعد، فالحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول جل وعلا أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.